الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أعفنا جميع المشتهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم. أصل الكلام كان في أموال الدولة الإسلامية بمناسبة ولاية الفقيه، والأموال التي شأنها راجع إلى الفقيه في زماننا هذا. قلنا نتعرض للأموال حسب ما جاء في النصوص الدينية حسب التسلسل التاريخي، أفضل من أن نجعل مثلا اسما أخرى تقسيما آخر. فبدأنا بالأموال التي ذكرت في القرآن الكريم في مكة المكرمة، وحسب علمنا منحصرة في الصدقات. ذكرنا أن آيات الصدقات وآيات الزكاة ذكرت ونزلت في مكة المكرمة، فتعرضنا ابتداء للزكاة لها المناسبة، وكذلك الصدقة باعتبار أول أموال تعرضت الآيات لها. ثم في من الثانية وشرحنا مفصلا كيفية التخميس وكيفية ورود الآيات واختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء، وقلنا الصحيح أن أول مال خمس رسميا حسب الآية المباركة بعد، لكن في كتب العامة بعد يقولون بعد لم يخمس، وتقدم الكلام في مفصلا. بالمناسبة تعرفنا لحقيقة الخمس وكيفية تخريج الخمس وتصدي الفقيه إلى آخره، تقدم حاجة للعمل. المورد الثالث من الأموال التي تعرضنا لها الأنفال، وشرحنا أن السنة لا يجعلون الأنفال شيئا خاصا. المعروف في مصادر السنة أنفال هي الغنائم، لا فرق بينها وبين الغنائم. شرحنا مفصلا أن في فقه أهل البيت أنفال في قبال الغنائم تماما. الغنائم عبارة عن مال اشترك جملة من المسلمين في تحصيلها بجهده، هذا عنوان الغنيمة، يعني بذلوا جهدا وحصل جملة من المسلمين لا كل المسلمين. ولذا الغنيمة لها حكم خاص، منها منقول منها غير منقول منها الصفايا منها إلى آخره، تقدم الكلام فيها لا نحتاج إلى الآن. فأما الأنفال، أنفال حسب ما جاء في كتب السنة نفس الغنائم، و اما في مصادرها الانفال هي الاموال التي جعلها الله سبحانه وتعالى و من دون بذل جهد و صارت للمجتمع كمجتمع لا للافراد. نعم قلنا يمكن خروج بعض الموارد عن هذا التعريف و اجبنا عنه، لا حاجة الى هذا. ولذا الغابات، الانهار، البحار، المعادن، هذه كلها من الانفال حسب ما جاء في رواية اهل البيت. و تقدم الكلام مفصلا هل الأئمة عليهم السلام أباه الأنفال للشيعة أيضا أم لا، و هل التصرف في الأنفال في زماننا يحتاج إلى إذن الفقيه أم لا. التصرف في الغابات، التصرف في المعادن، التصرف في الأراضي المغاد، التصرف في البحار، هل يحتاج إلى إذن الفقيه المتصدي؟ و في صورة عدم الفقيه المتصدي فيما بين المسلمين، فيما بين الشيعة إذا أمكنهم إقامة دولة لهم، وإلا فلا يحتاجون الإذن، يسقط الإذن. يعني مراتب ثلاث، ابتداء الفقيه، إذا لا يمكن الفقيه عدول المؤمنين يشكلون حكومة كحكومة السربدارية مثلا في خراسان، فالحاكم وإن لم يكن فقيها بناء على أن للمؤمنين إقامة الحق ولو تقليدان، يعني ليس عليهم دائما إقامة الحق اجتهادان، يصح إقامة الحق ولو تقليدان. كما اتفق شرحنا في أول ولاية الفقيه أن السربداري في خراسان لما أقاموا حكومته، حكومة السربداري الشيعة، كتبوا إلى الشهيد الأول رحمه الله وطلبوا من أن يأتي كمشرف عليهم، إلا أنه اعتذر عن المجيء وكتب لهم اللمعة الدمشقية، كتبها لعمل الشيعة في خراسان. قرأت العبارة من كتاب المرحوم الشيخ الأميني رحمه الله، وشرحنا مفصلا حال تلك الرسالة والنكات التي تستفاد من تلك الرسالة من السربداري في خراسان إلى الشهيد الأول في لبنان رضوان الله تعالى عنه. وقرأنا أيضا رسالة شاه طهماسب للمحقق الكركي قدس الله نفسه، وتفويض اختيارات الدولة إلى المحقق الكركي حتى عزل ونصر وأساء الأساكر، حتى قواد الجيش عزلهم ونصفهم تعبيره عزل ونصف بيد المحقق بتعبير الشيخ علي. الشيخ علي مراد به المحقق الكندي صاحب جامعه القصر. قرأنا مفصلا لا حاجه الى الاعاده في هذا المجال. فاذا فرضنا صارت حكومه بيد المؤمنين فلا انفال لهم، يعني الحاكم الاسلامي الشيعي هو الذي يعين حدود تصرف الغابات المعادن. واذا فرضنا لا هذا ولا ذاك، التحرير العام الصادر من الائمه عليهم السلام. فاي انسان شيعي تسلط على مقدار من الغابه او على معدن يكون ملكا له. تقدم الكلام فيه في الانفال، وقلنا مساله الانفال من النقاط الاساسيه في الخلاف بيننا وبين السنه. وذكرنا ان ما جاء في جمله من كتب التفسير حتى في تفسير الميزان وكذلك المعاصر الشيخ في ولايه الفقيه بان الانفال تشمل الغنائم في الميزان موجود. قلنا هذا وهم منهم، وسر هذا الوهم وجود هذا في كتب تفسير السنه و بعض تفاسير قدما من الشیعه فتصور الا في روایت اهل بیت الانفال في قبال الغنائم. هذا الذي ذكره سيد الطباطبائي رحمه الله ان الانفال تشغل الغنائم، هذا في غير محلی. تقدم الكلام فيه مفصلا لا حاجة الى تكرار. على عين احتمال قوي حسب ما يذكره المفسرون آية الانفال نزلت قبل آية الخمس، يعني مع آية الخمس في سنة الواحدة. لكن حسب ما نستفيد من رواية أهل البيت آية الأنفال آية أخرى غير آية الأنفال كلا تختلف. هذا السنة الثانية. بعد ليس في الآيات عندنا أو من السنن الرسول النبوية شيء بالنسبة إلى الأموال إلا الفي في السنة الرابعة، لأننا قلنا الأموال نذكرها حسب التسلسل التاريخي. في السنة الرابعة نزلت آيات الفي على رسول الله، و من خصائص آیات الفی انها فقط في هذا المورد لم ترد في مورد آخر. نحن مثلا ذكرنا ان كلمه مثلا من باب مثلا الصدقه و الزکات في مکه موجود و في المدينه موجود الى اواخر حیات رسول. على اول احتمالات خود من اموالهم صدقه نزلت في السنه الثامنه من الهجره، یعنی فی مکه نزد آیات صدقه و زکات الى الهجره و الى سنه ثامنه من الهجره. لكن آیت الخمس مره واحده فعلم ان ما غنمتم من شيء فان الله هو خمسه. آیت الفی مره واحده، طبعا آیتین به حساب مترابطتین لكن مره واحده. آیت الانفال في القرآن الكريم مره واحده. فموارد الآیات تختلف. و ان شاء الله تعالی بعد الكلام حتى تمهيدا لكم بعد الكلام في الانفال في الفي نتعرض ان شاء الله للاراضي، وهذا هو البحث المهم. باعتبار تعرضنا للاراضي باعتبار تصدي رسول الله لتحسين خيبر في غزوه خيبر، و هناك ان شاء الله نتعرض لكل الاراضي بعد اراضي الدوله اراضي به اصطلاح الخراجيه و غيرها من الاراضي. كل الاراضي هناك ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. و اما الانفال، الانفال ورد في آيتين. طبعا اولا قبل الدخول في شرح كلمة الفي اشتوا قلت انفال فی. فی في اللغة العربية الان يطلق على ظل، لكن في اللغة العربية الظل قبل الزوال والفی بعد الزوال. يعني بعبارة اخرى اذا باصطلاح الفی ينسخ الشمس ظل، واذا الشمس تنسخه بتعبيره ما نسخ الشمس فیعه و ما نسخت خوش شمس ظله. یعنی کل مکان کان شمس هم ثم سار ظلام ها و اسمو فیع. یعنی من از صبح صبح طبعا ظلام موجود تدریجا یصیر نور، ها دا ظله. ما یکونو بعد ظلام الى نور، ها دا ظله. ما یکونو قبله نور ثم یصیر ظلام، ها دا فیعه. في اللغة العربية فرقوا بينهما. فالآن كلمة الفي إلى الآن هم تستعمل، يعني نحن منصورة في بحث اللغة شرحنا أن اللغة كائن حي، يعني كما مثلا شجر شلون له فروع كذا، وبعض الفروع مثلا تيبس مثلا أو شجر ليس له فروع، اللغة هم كذلك. بعض اللغات فقط مادة واحدة مستعملة منها، بقية المواد ما لم تستعمل. في كتاب التصريف قلنا نقرأ في جامع المواد مقدمة و اما تو ماضی یدرو، یعنی یدرو فعل مضارع موجود و در ما موجود. فلذا في اللغة العربية بعض اللغات لها فروع مختلفة، یعنی اسم الفاعل و المفعول و اسم المکان و الزمان و باب الافعال تفعیل مفاعل، ابواب مختلفه. و بعض الفروع لا باب واحد او بابین مثلا طبیعت اللغه العربیه هكذا مو دائما كل اللغه العربیه به سنخ واحد. کلمه الفعل یستفاد من مجموع الشواهد كثير الاستعمال في الحجاز، مثلا في القرآن الكريم اكثر من حتى تفي الى اهل الله في اضافاؤه في الان العرب ما يستعمل تفي يفي الى كذا، یعنی فی ما بعد فی اللغه کلمت فائه به معنا رجعه. اذا عردنا به لغه الفارسی دقیقا ترجمه گشته و فائه معنی گشته اصلا مخفف کلمت برگشته فائه حاولت دقه احسن تعبیر له گشته. فلذا ما افاء الله یعنی اون رو که خدا گردانده به رسول الله، ولذا فسر فائه به معنا تحوله. مشهور فی اللغه فائه به معنا رجعه. انا اتصور تحول عدم مو رجع فئه فئتون به اعتبار رجوعهم الی و سرعت نه سرعت سایه بعد از دو سریع نه سرعتش نه حالی اگر تحول باشه لم یا خم مضافا فئه احتمالا مو من فیعه لکه بحث آخر فئه اصل هوشون و بحث آخر. اگر کیف مکان فی القرآن الکریم مستخدم حال الکلمه لا اشکال فی نحن ذكرنا سابقا أن القرآن الكريم نزل بلغة الحجاز أكثر وتدوين اللغة واشتهار اللغة كان في زمن الإمام الصادق والكاظم عليه السلام، وكثيرا ما دونت اللغة بلغة العراق مو بلغة الحجاز هذا ينبغي. وتغيرت أصلا جملة من اللغة تغيرت بمناسبة اللاظرة شرحنا هذه النقطة. مثلا في لغة الحجاز اذا ارادوا معنى الاضرار كانوا يستخدمون باب المفاعل. قرآن كثيرا ما موجود دين غير مضار ولا تضار والدتون بولدها، تضار يعني تضر باب المفاعل. لكن فيما بعد العرب وخصوصا في العراق حتى فيما بعد في الحجاز في رواياتنا اذا اضر بالطريق اضر بمعنى ضار، ولذا قلنا في حديث لا ضرر صحيحه لا ضرر ولا ضرار، هذا هو صحيح. بعض الناس لا اضرار، اضرار هذا فيما بعد صار، ضرار باب المفاعله. في لغه القران اضر لا تستخدم، باب الافعال لا يستخدم، يستخدم باب الان باب المفاعله تستخدم. الان في اللغه العربيه لا يقال فلان ضار فلان، نقول اضر فلان، الان مستخدم هكذا عندنا. اللغة تتغير من زمان الى زمان، یعنی بقیه تعرف ها دهیم دخته. فکلمت فائه و مشتقاتها اجمالا تو القرآن مستعمل کم مورد مستعمل مو فقط ما افا الله کم مورد مستعمل. مثلا کلمت نافله به مناسبه کلمت نافله قلنا فقط مورده فی القرآن انفال و نافلتن له و تهجد من لی نافلتن له لیسه کلمت الفی اکثر استعمالا من نفله فی القرآن الكریم. و یبدو فی ما بعد من هذه الكلمه بقيت بعض المصطلحات فيما مثلا في باقي في الروايات في غير روايات اللغه الى الان يستخدم العربي في مو لفظ فيفاء موجود فيفاء وانا صحراء، اما فاء الان قل ما يستخدم الان لعلكم لا تسمعوا فاء الى كذا ذهب الى كذا تحول الى كذا قليل يستخدم. تفي الى الامر في قران موجود قليل في قران فانفاؤه موجود تفي الى امر الله موجود من نفس الماده الان قلت موجود في القران. مشتقات الفعل که بحث لغوی را رفت لو بفه انما ذکرت تنورکم في كيفيه اللغه وتطور اللغه و كثره الاستخدامات و معرفه به اصطلاح استخدام اللغه. الان كيف ما كان فكلمه افاء في القران في سوره الحشر بهذا المعنى موجود و يستفاد ان كلمه الفعل به معنا المنفعه کان موجود فی المدینه فی القرآن الان ما موجود الان الموجود فی القرآن غنمتون فعلمو انما غنمتون فکلو من ما غنمتون فؤتون فی القرآن غیر موجود و کان فیعن ای غنیمتن غیر موجود ولذا هذا الذي ذهب اليه العام العام ذهب جمل منهم الى ان الفیع والانفال والغنائم واحدتون. يبدو من روايات أهل البيت من طريقة طبعا جملة من السنة نقرأ إن شاء الله اليوم وغدا نقرأ عباراته من جملة علماء السنة لا الأنفال والغنائم واحدة لكن الفئ مختلف ولذا سابقا هم ذکرنا هذه الرواية المعروفة عن عبد الله بن سلام وهي صحيحة، ليس الخمس الا في الغنائم الخاصة اللي تمسك به بعض المنحرفين حاليا بان مثلا في ارباح المكاسب لا يوجد خمس. هذه الرواية تقطيع صار فيه، اصل الرواية كان فيه الانفال والفيل، العام كثير منهم كانوا يذهبون الى ان الانفال والفي والغنيمة واحدة، فكلها تخمس، الانفال تخمس، الغنيمة تخمس، والفي هم يخمس. اهل البيت كانوا يعتقدون ان الانفال والفي والغنائم اصلا مختلفة حقيقتا، الغنائم مال يحصل عليه ببذل الجهد، بلا جهد لا يسمى غنيمة، بحرب بقتال. الانفال مال جعله الله للبشر عامة البشر، ولم يبذل له جهد، نه استثناءكم من هذا شرحناه سابقا، هذا اسمه الانفال، فهذا للمجتمع، وما كان للمجتمع في التعبير القرآني لله ثم للرسول باعتبار هو الغيب المجتمع. و اما الشيء مال حصل، مال خاص حصل من غير قتال وليس لعامة البشر، الفارق بينه وبين الانفال هذه النقطة، في الانفال لعامة البشر كلمة عادية، في الشيء ليس لعامة البشر، اموال المشركين اموال الكفار، لكن استولى عليها رسول من غير قتال، فاموال عامة من غير قتال من غير جهد اسمه فيه، اموال خاصة حصل عليها المسلمون بقتال اسمه الغنيمة، اموال للمشركين حصل عليها المسلمون بلا قتال اسمه الفي، هذا من لحاظ التسمية. و اما من لحاظ الحكم الغنيمة تخمس، الفي كله لرسول الله، الانفال كله لرسول الله، و كان جملة من الامة كانوا يقولون كل ذلك يخمس، الانفال تخمس، الفي يخمس، الغنيمة تخمس. فهذه الرواية الصحيحة لعبد الله بن سنان، وجاءت الرواية في مصدر آخر دهت توضيح، قال عليه السلام الانفال والفي خالصة لرسول الله، فی بعدا خمس، ما افاء الله على رسوله فما اوجبتم عليه من خیل ولا رکا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فالفی لا خمس كله لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صوابه الذي يخمس عبارة عن الغنيمة، لا الانفال تخمس ولا الفي يخمس، فتبين بإذن الله تعالى خلافا لجملة من العامة الانفال والفي، طبعا جملة من العامة موافقون في الفي والغنيمة، في الانفال لا يوافقون تقريبا معظم العامة، بل كاد أن نقول كل العامة على أن الانفال هي الغنائم لا فرق بينهم، لكن آمنوا بالتفريق بين الغنائم والفي. لكن نحن حسب روايات كثيرة عن أهل البيت، لا رواية واحدة، أن هذه المفاهيم الثلاثة مختلفة، طبعا رواياتنا الآن في الفقه قليلة، هذا ينبغي أن يعرف، رواياتنا في الخمس كثيرة، رواياتنا في الأنفال كثيرة، أما رواياتنا في الفقه قليلة بالقياس إلى هذين الصنفين، نقرأ إن شاء الله الروايات، رواياتنا بالقياس قليلة. فمدرسة أهل البيت ان الانفال والخمس والغنائم مختلفة موضوعا وحكما، نعم ان شاء الله نذكر في اخر بعد في زمن الغيبة الظاهر اذا صار حرب و نفرض من اذا صار مشكلة و المشركون والكفار اسلموا للفقيه مثلا، سيأتي ان شاء الله تعالى اخر بعد ان الظاهر ان مصرف الفقيه في زمن الغيبة مصرف الخمس، يعني كنا نقول إذا رسول الله موجود لأئمة عليهم السلام خالصة له كما في الرواية، وأما في زماننا هذا حسب الظاهر مصرفه مصرف الخمس، يعني لم يثبت هذا المنصب بالفقيه، لأننا نحن شرحنا أن الفقيه ولايته بالنيابة خلافا للسيد الخميني رحمه الله، يرى أن ولايته في مثل ولاية الإمام إلا ما خرج بالدليل، نحن قلنا هذا لم يثبت، يعني الولاية المطلقة بهذا المعنى، الولاية العامة يعبر عنها، المراد بالإطلاق نرأيه حتى بعض الفضلاء كتبوا لم يفهموا، مراد بالإطلاق يعني مثل المعصوم من غير تغييب، إطلاق بهذا المعنى، الولاية المطلقة مثل ولاية المعصوم، الولاية العامة للفقيه مثل ولاية المعصوم، نحن قلنا الصحيح أننا الولاية في الأمور العامة لا الولاية العامة، اینه فی الامور الذی المجتمع يحتاج اليها، من اداره، من سیاسه، من جيش، من حرب، من ثقافه، من وزاره، كل هذه الامور جعل اهل علم الفقهاء ينبون منابهم. و اما مفهوم الولايه في روايات اهل البيت ليس معنى الاداره، نحن ذكرنا كرارا مرارا اصولا مفهوم الولايه عندنا غير الخلافه التي عند السنه، اصلا مفهوم عندنا يختلف. الولايه عند الاماميه و عند الشيعه عباره ان به اصطلاح عهد الله و تصدی له لا ينال عهد الظالمين، و الخلاف عندهم عباره عن اجتماع المسلمين على شخص يدير شؤونه، اصلا بينهما فرق. هذا التصور اللي جاء حتى مع الاسف في بعض كتب المعاصرين، تصور لما نتكلم معهم في الولايه في الخلافه، هذا غير صحيح. الخلافه شان بسيط من شؤون الولايه، الشأن الذي في الروايات الذي جعلت الولاية أهم شيء حتى من الصلاة، ذرة الأمر ومفتاح الأمر ورأس كل أمر هو الولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما هو بالولاية. تلك الولاية في تصورنا خاصة بالأئمة عليهم السلام، كما جاء في الرواية، في الرواية الصحيحة ذكرنا الرواية لا حاجة لإعادة، أولي الأمر منكم قال نزلت فينا خاصة. نعم ذهب مثل سيد الإمام إلى أن الفقيه بعد ثبوت الولاية له أولي العام تشمله، قلنا لا، الصحيح عندنا أن الآيات القرآنية لا تشمل ولاية الفقيه، الآيات القرآنية خاصة بولاية النبي كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، أم النبي والأئمة عليهم السلام كأطيع الله وأطيع الرسول الأمر منكم. فلذا الصحيح عندنا أن ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة لكن بنسب من الأئمة، وهذا الذي الآن جملة من المعاصرين يتصورون أن الناس فيها مشكلة شرحنا أن هذا ليس شيء جديد، هذا الذي جاء في كتاب المعاصر في ولاية البعيد أن الناس فيها مشكلة لم يتفطنوا، هذه المشاكل في مرآة العقول موجودة أقوى مما ذكره هو في مرآة العقول، نقل عن بعض الفضلاء المعاصرين له الشيخ المجد أولا 4 سنة 5 سنة أن الناس الآن غير معقولة استشكل عند قرأنا العبارة بكاملها وشرحناها وأجبنا عنها لا حاجة في كتاب بعض المعاصرين موجود أن النص الآن فيه إشكالات، إشكالات 5 ذكرها قلنا ولم يذكره كلام مرآة العقول، قلنا هذه الإشكالات سابقا جماعة تصورون الآن ساجون الإسلامي هل مشاكل الآن حسن؟ لا هذه مشاكل من قبل موجودة، شرحنا تاريخها وأنها قبلا موجودة أجبنا عنها لا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك. وكيف ما كان نعم فلم يثبت عندنا ما كان لرسول الله مثلا تصرفه في الفقه كيف ما شاء، لم يثبت بالفعل، هذه النقطة الأساسية. المقدار الثابت من الروايات عندنا في الفقه أهم شيء عندنا مقبولة عمر بن حنظلة فإني قد جعلته حاكما، بالقدر المتيقن من رواية عمر بن حنظلة بينهما منازعة في دين أبي فيرجعون إلى السلطان أو القضاة. مشهور بين اصحابنا قالوا المراد بالروايه فقط خصوص القضاء، وكان الاستاذ حفظه الله السيستاني يؤيده ان المراد بالسلطان، لان في بعض المسائل القضائيه سابقه لما يصير مشكله يعرضوها على السلطان، فذكر السلطان باعتبار القاب الاعلى لانه اذا كان مشكله، لعلكم شايفين في قضيه المتكلم المتوكل العباسي صار عنده مشكله في قتليات فاجتمع القضاه عنده فسال الامام الجواد ما تقول عنه، فالسيد السيستاني يستظهر أن الرواية هذه الرواية طبعا التوقيلة هذه الرواية موردها فقط القضاء وذكر السلطان بعنوان القضاء. نحن قلنا الصحيح عندنا أن الرواية ناظرة إلى السلطتين التنفيذية والسلطة القضائية، السلطان إشارة للسلطة التنفيذية فإني رجعت وحاكما نتيجته، يعني السلطة التنفيذية والقضائية بيد الفقهاء، وكذلك استظهرنا هذا المعنى من الحديث المبارك التوقيع المبارك وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. خلاصة الكلام قلنا في الحديثين الشريفين وهما أهم شيء عندنا، في الحديثين الشريفين 3 احتمالات رئيسية موجودة، يعني احتمالات موجودة، إنها خاصة بالقضاء، إنها تشمل القضاء والإفتاء، إنها تشمل القضاء والإفتاء والإدارة، و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها جماعة حملوها على الافتاء، جملة من فقهاءنا حملوها على القضاء بغير رواية عمر بن حنبل، نحن قلنا الصحيح عندنا شرحنا مفصلة أن الروايات التي استدل بها السيد الإمام التي استدل بها قبله المرحوم النرابي لولاية الفقيه اللهم ارحم خلفائي العلماء الأئمة من هالقبيل، هذه الروايات بأجمعها مع قطع النظر عن الإسناد في دلالتها تأمنا، و قلنا الصحيح من الروايات اللي تدل على النص، نحن نحتاج رواية للنص، اللهم ارحم خلفائي ليس نصا، الروايات التي تدل صراحة على النص و تصدي الإمام لنسب الفقيه ثلاثة فقط، رواية أبي خديجة فجعلوه قاضيا، رواية عمر بن حنبل بينهما منازعه اني جعلته حاكما، و توقيع المبارك بأما الحوادث الواقع. بقية الروايات بأجمعها لا تدل على نسب الفقيه، لا السنة مروا روايات اللهم ارحم خلفائي قيل من الذي لم يقل أحد منهم، لم يتصور أحد منهم بأن الفقيه بأن من يروي أحاديث الرسول يكون خليفة على المسلمين أصلا. تلك ها لكن هذه الروايات الثلاث وهي صحيح كلها معتبرة عندنا وكافية ولذا آمنا ولاية الفقيه، لكن في الأمور العامة. أما من هذه الروايات الثلاث يستفاد جميع أمال الإمام للفقيه؟ لا، هذا لا يستفاد. صحيح؟ فحينئذ هذه الروايات الثلاث رواية أبي خديجة قطعا في القضاء ليس فيه شيء آخر، رواية عمر بن حنبل في السلطان والقضاة، رواية توقيع المبارك على حوادث الواقع، هذه ثلاث عناوين. نحن في تصورنا التوقيع المبارك و رواية عمر بن حنبل هذه نقاط ولو اعدناها ذكرناها سابقا اعادتها مفيده، يستفاد منها ثلاثة احكام. طبعا من القديم بين اصحابنا خلاف لا يمنع هذا، يستفاد منها الافتاء لان الفقيه اذا يفتي حكمه مقبول، يعني نعبر عنه قد يعبر عنه بولاية الإفتاء، يستفاد منها القضاء منسوب من قبلهم في القضاء، يستفاد منها الولاية، الفقيه منسوب من قبلهم في إدارة المجتمع، المجتمع الشيعي لابد في إدارته المجتمع الشيعي يرجعون إلى الفقهاء. طبعا في كل ثلاثة اختلافهم، منهم من قال القضاء يستفاد، منهم من قال القضاء والإفتاء يستفاد، و منهم من قال الثلاثة تستفاد. أنا في تصوري من الحديثين المباركين من الحديثين المباركين تستفاد الأمور الثلاثة ولكن هذه الأمور الثلاثة الحوادث الواقعة خارج حوادث الواقعة ليس مفاده جميع شؤون الإمام، فإنه حجتي عليكم، حجتي عليكم، لاحظتوا؟ فإنهم حجتي عليكم، فإني قد جعلته حاكما، منها التعبيرين إنهم حجتي عليكم و جعلتو حاكما لا يستفاد جميع أعمال الإمام للفقيه، هذا لا يستفاد منه. أنا حجت الله و أنا حجت الله، يعني أن الله فرض بيني و أنا فرضت عليكم و أنا أمه، إنهم كيف حجتي عليكم حج أحسنتو، فحينئذ إذن فرض بينيهم، لا أنه الفقيه ما يظهر حجت الله، أنا حجت الله يعني أولي الأمر منكم الآية المباركة، عرفتنا؟ أنا حجة الله إني على القرآن جعل لي هذا المنصب وأنا جعلت هذا المنصب للفقيه فإنه صحيح، فالمقدار الذي جعله هو الحوادث الواقع إن الأمور الاجتماعية بس كانت حجات مطلقة إن جو مطلقة لا خدا ولاية مطلق داده بإمام مياه يعني ما جعلني جعلته لكم لا لاحظوا أنا الله جعله مو أن الفقيه جعله الله لا هذا الشيخ المعاصر مثلا في كتاب ولاية الفقيه يحاول أن يقول الفقيه إذا صار منصوبا فكأنما منهم أولي الأمر منكم يصدق عليه نيابة نائب الآية لا تشمله الآية لا تشمله لكن نائب صحيح النيابة إذا صار قد متيقن دائما نافع إطلاق. لا لا ليس له إطلاق النيابة تحت إدارة لا أي نقطة فنية لذا قلت أعيدها نقطة واي مهمة تارة نقول الفقيه بعد النص يكون مشمول الآية المباركة لا بس تارة نقول لا الفقيه بعد النص نائب مثلا النبي كان يستفي ما يشاء من جاريه هل هذا الشيء للفقيه ثابت أم لا خب إذا شكي ما في ذلك الحوادث الواقع يعني الأمور الاجتماعية الأمور التي أنتم محتاجين إليها ولذا حتى مثل الشيخ الأنصاري ما أنه فهم من الحوادث الواقع الولاية، لكن قال حتى الشافعي ليس له ولاية على الخمس. مثلا من آثار الفرق مثلا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لابد أن يثبت أن صلاة الجمعة من الحوادث الواقع، لأن إذا صلاة الجمعة خلصت صلاة الظهر بخلاف الإدارة العامة للمسلمين. إذا قلنا أن الفقيه كالإمام هم صلاة الجمعة له، إذا قلنا لا ثبت له هذا الشيء بالنيابة عنهم وبعنوان الحوادث الواقع، الحوادث الواقع من حرب دولة كذا، حوادث خارجية داخلية سياسية مجلد حوادث الواقع، فلذا الثانية متصددة صباحة. أما صلاة الجمعة من الحوادث الواقع سؤال، لأن الإنسان إذا ما صلى صلاة الجمعة خلص صلاة الظهر، وين تترك الصلاة الجارية الفارهة؟ أفرض مثلا هجم على بلاد الشيخ خان في السيارة جدا عالية، خب يمكن يرجع من بيت المال، هل هناك دليل أن الفقيه يأخذها لنفسه؟ سؤال هنا عرفت النفسه؟ قطعا الرسول كان يستفيد نفسه، قطعا الإمام المعصوم يستفيد نفسه، هذا ليش فعله فيه؟ منصب الإمام وما دار حده منصب الإمام ها هو هذا المنصب الإمام دي شبه واي عجل معناها أجنبية تماماً نحن في دارة الأمان، عرفت النقطة؟ رواية ابن راشد عجل معناها. فنحن في تصورنا هاي نقطة، يعني كل بحث ولاية الفقيه هذا الأساس لولا فيه، ولذلك أنا لو أعيدها مرات أخرى لا بأس بها، نحن نعتقد أن الفقيه له الولاية في الأمور العامة بالنيابة أنا أولي الأمر، لا شمول عنوان أولي الأمر له، عرفت النقطة؟ فإذا صار بالنيابة في موارد الشك بأنه واقع من الأمور الحوادث الواقع ومن الأمور العامة نتوقف، لم تثبت الولاية. مثلا الرسول كان يأخذ الفيل يفعل ما شيء، يشتري مائة من الإبل من باب مثال، الفقيه هم يأخذ الفيل ويشتري 20 سيارة، مو معلوم ثبوت هذا الشيء للفقيه، تأملوا في المكان. الرسول لما ذهب إلى الحج في السنة الأخيرة ذبح عن نفسي نحر عن نفسي مائة من الإبل من الأرض، لكن هذا ما رسول الله. الرسول كان بإمكان يصرف من الفيل كله لنفسه، يشتري آبال لنفسه، خب يشتري، ما في مشكلة، الإمام المعصوم يشتري. في رواية لا بأس بها سنة الإمام الصادق إني لمن أغنى أهل المدينة، الإمام الصادق إني لمن أغنى أهل المدينة إلا إني آخذ الخمس منكم لتطيل أموال. فالإمام عنده أموال، الإمام الكامل معروف بالصورة التي كانت للإمام صورة موسى بن جعفر معروفة، فلا إشكال على الإمام المعصوم إذا أخذ الفيل لنفسه، ما في مشكلة، أصلا اتفق عليه السنة أن رسول الله يأخذ من الفيل كله لنفسه خالصة له، ما في مشكلة. لكن الفقيه يستطيع أصلا سؤال بهر رواية مشكل، السلطان أو القضاء فإني جعلته حاكما، يعني كما أنا كنت أخذ الفيل لنفسي أصرف فيه ما يشاء، الفقيه يصرف الفيل لنفسي أصرف فيه ما يشاء، هذا مشكل. الجارية الفارهة الصفايا يأخذها رسول الله فيأخذ الفقيه، جدا مشكل. صلى الله على محمد.